الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من شرحنا لكتاب التوحيد، وقد وصلنا إلى بابين، وهذان البابان يتعلقان بتوحيد الطاعة والاتباع، ويسميهما بعض المعاصرين بتوحيد الحاكمية. وسبحان الله، يعني العجيب أن بعض أو كثيرا من ممن يعظمون الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته، وينتسبون إليها، يضيقون ذرعا بمثل هذه المواضيع، ويكرهون الحديث عما سمي بتوحيد الحاكمية، ويعدون هذا من مبتدعات الإخوان المسلمين أو مبتدعات الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله، مع أنك لا تجد كتابا من كتب الدعوة النجدية إلا وفيه موضوع الحاكمية وتعظيم موضوع الحاكمية. فهنا بابان من ضمن هذا الكتاب، أحدهما باب من أطاع العلماء أو الأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، ثم أتبعه بباب آخر وهو أيضا له علاقة به، وهو باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذه الآيات، آيات سورة النساء، والباب الأول، هذا كله مما يبين أن طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم علامات توحيد المرء وحبه لله سبحانه وتعالى، وهي من علامة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وصدق عبادته. فإن قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله تعني ابتداء أنك لا تعطي العبودية بصدق إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تتبع في الأقوال والأفعال وسائر الأمور إلا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا هو يعني معنى كلمتي الشهادة، وإلا فإنك إن قلت لا إله إلا الله وأنت تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى في الدعاء والطاعة وغير ذلك من الأمور، في حقيقة الأمر أنت لم تعبد الله حق عبادته. وإن أنت قلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشريعاته وأحكامه وجعلته مجرد شخص محبوب لا غير، وجعلت أوامره غير قابلة للتطبيق، فأنت في حقيقة الأمر لم تتخذه رسولا لله سبحانه وتعالى، ولم تتقبل رسالته في حقيقة الأمر. والكلام الآن هو بشكل عام، الكلام بشكل عام، ولست أتحدث عن معينين، يعني شخص معين، لأن الأمر إذا جاء لتقرير الأصول العامة فإننا لا نتحدث عن المعينين، عن الأعيان، إنما نتحدث عن الأحكام. أما إنزال الأحكام على المعينين فذاك حكم قضائي له مسطرته وله أصحابه وله رجاله، حتى لا نخلط الأمور، وحتى لا يقع طالب العلم في الخلط بين المسائل. فإن كثيرا من العامة إذا بدأوا يدرسون أبواب العلم يظنون أنه من السهولة بمكان أن ينزلوها على المعينين، فبذلك يحدث خلط عظيم وخبط ويضيع الحق بين هذا وذاك. وإلا فالأصل معرفة الحكم النظري، ثم بعد ذلك إنزاله على المعين يحتاج إلى مسطرة معينة معروفة. فقال الشيخ رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذوا أربابا. العلماء هم المبينون عن الله سبحانه وتعالى، وهم الموقعون نيابة عن الله عز وجل، والأمراء هم المكلفون بتطبيق ما قرره العلماء. إذن العلماء هم المبينون للشريعة الإسلامية، فإذن هم حاملوا أمانة عليهم أن يبلغوها كما هي ويستفرغوا وسعهم في معرفة مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمراء فالأصل أن يكونوا علماء، والأصل أن يطبقوا ما قرره الشرع وما هو مراد الله سبحانه وتعالى. إذن عليهم أن يجتهدوا في معرفة مراد الله، فإن لم يستطيعوا الاجتهاد في ذلك عليهم أن يستشيروا العلماء ويرجعوا إليهم ثم يطبقوا ما أشار به عليهم العلماء. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله مبينا أن هذين الصنفين من الناس إذا صلحوا صلحت الأمة، وبالمقابل إذا فسدوا فسدت الأمة. قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. يعني أن العلماء والأمراء إذا فسدوا فقد تودع من هذه الأمة، لأن العلماء يكذبون على الله سبحانه وتعالى ويحرفون شريعته، فبذلك يحصل الفساد في الأرض. والأمراء إذا عطلوا الشريعة ولم يطبقوها ولم يرفعوا رأسا بها حصل الفساد العظيم في الأرض، وأكل القوي الضعيف وضاعت الحقوق إلى غير ذلك من الأمور. فلذلك إذا استقام هذان الصنفان على الطريقة فإن الله سبحانه وتعالى أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فإذا هذا ما قرره العلماء رحمه الله، ولهذا عقد الشيخ هذا الفصل ليبين شدة أهمية طاعة هذين الصنفين من الناس لله سبحانه وتعالى، وأن طاعتهما داخلة في طاعة الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد اتفق العلماء على أن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقلتان، يعني بمعنى أنك إن أطعت الله سبحانه وتعالى أنك يجب عليك أن تطيع الله سبحانه وتعالى استقلالا. وذلك قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم قال: وأطيعوا الرسول، بمعنى أن طاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا هي طاعة مستقلة، فكل ما أمر به هو مطاع، لأنه يستحيل أن يأمر بغير طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا معصومون من تبليغ شيء لم يريده الله سبحانه وتعالى، إذا هم معصومون عن تبليغ شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى ولا يحبهم. فلذلك كانت طاعتهم من طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن أولي الأمر اختلف الوضع، فهم يطاعون إذا أطاعوا الله ورسوله، وأولو الأمر هنا هم العلماء والأمراء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. إذن طاعة أولي الأمر مرتبطة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر العلماء بما فيه خير، بما هو موافق للكتاب والسنة، وبما هو موافق للقواعد العلمية، حتى لا نضيق واسعا نقول إذا أمروا بما هو موافق للقواعد العلمية مقرر في الشريعة الإسلامية فإن كلامهم يكون على الرأس والعين. فإذا أمروا بشيء هو من محض الهوى وداهنوا فيه من يريدون أن يداهنوه، أو أنهم مالوا ذات اليمين وذات الشمال لأجل الدرهم والدينار أو لأجل الخوف أو لأجل أي سبب من الأسباب، فإننا لا نطيعهم عندئذ. لما؟ لأن طاعتهم هي في طاعة الله وليست طاعة مستقلة، هذه واحد. وكذلك الأمراء، نحن مأمورون بطاعة الأمراء ومأمورون بأن لا نخرج عليهم، منهيون عن الخروج عليهم، منهيون عن منازعتهم الأمر. لما؟ لما في ذلك من الفتنة وضياع الحقوق وعدم الوصول إلى المبتغى. فلذلك نهينا عن أن ننازع الأمر آله، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وأن لا ننازع الأمر آله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الطاعة في المعروف، فنهى عن طاعة الأمراء بل عن طاعة أي أحد حتى الوالدين والزوج وما إلى ذلك إن أمروا بمعصية. قال إنما الطاعة في المعروف. وقال الله عز وجل عن الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فطاعة الوالدين وطاعة الأمراء وطاعة الزوج كلها من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو افترضنا أن هذين الصنفين أو أي صنف من الأصناف الذين لهم سلطان كالزوج في بيته وكالأب على أبنائه وكالأمير في إمارته وكالعالم في مكان دعوته وعمله وما إلى ذلك، أمروا بما فيه تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، فعندئذ نقول لهم لا، لأننا ما أطعناكم إلا طاعة لله، فإذا عصيتم الله فنحن نتبعكم في عصيان الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ إذن طاعة العلماء تكون في طاعة الله، وكذلك طاعة كل أحد أمرنا بطاعته هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. هذا الأثر رواه ابن عبد البر، رواه إمام أحمد في مسنده، ورواه الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه، ورواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضه، ورواه ابن حزم في كتابه حجة الوداع. وأصل وحاصل هذا الحديث وقصة، وذلك أن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان يرى وجوب التمتع في الحج، وكان أبو بكر وعمر ينهيان عن التمتع، كان ينهيان عن المتعتين، متعة النكاح ومتعة الحج، وكان ابن عباس يرى المتعتين، ابن عباس كان يرى المتعتين، وغيره كان ينهى عن متعة النكاح ويجيز متعة الحج. ومتعة الحج هي أن تحرم في أشهر الحج ثم تأتي العمرة وتتحلل بعد العمرة ثم تحرم عند الحج مرة أخرى، فتكون قد سافرت سفرة واحدة وأحرمت فيها إحرامين، هذا هو التمتع. فابن عباس رضي الله عنهما لما كان يأمر الناس بالمتعة يقول: لكن أبا بكر وعمر من نهى عن المتعة، يعني متعة الحج. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد لأبد الأبد لأبد الأبد. وقال سراقة بن مالك: هل هي لعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. فيقولون له: لا، ولكن أبا بكر وعمر يعني تأول. والحقيقة سبحان الله جمهور العلماء تابع أبا بكر وعمر، جمهور العلماء يرون أن المتعة يعني ليست واجبة إنما هي مستحبة، ومنهم من يفضل التمتع على القران والإفراد، ومنهم من يفضل القران على التمتع والإفراد، ومنهم كما هو قول أصحابنا رحمهم الله يفضلون الإفراد على التمتع والقران. ليس هذا هو يعني موضوعنا الحقيقة، لأننا يعني لسنا ندرس موضوع الحج، إنما فقط أردت أن أبين لكم مسألة. لكن الشاهد هو أن أبا ابن عباس أن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال لهم أنا أقول لكم ما قال رسول الله، أنتم تقول قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني أن هذا قد يكون عقوبة لكم لأنكم خالفتم، يعني قلتم قولا عظيما، الله يأمر وأنتم تخالفون أمر الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا من وجهة نظره، وإلا لو أن المقابل له قال له لا أنا نحن لدينا أدلة على ما نقول، وأبو بكر وعمر لم يخطئ وكذا، يعني بالدليل، بمعنى أن الجميع نزل إلى تحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنهم لم، لو افترضنا أن المقابل له فقط يرد الحديث ويرد السنة لمحض الرأي والهوى، فعندئذ هذا الكلام صادق فيه. وإذا كان هذا الكلام صادقا في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فكيف بغيرهم من العلماء؟ هذا هو ما يريد أن يصل إليه الشيخ رحمه الله. يعني إذا كان هذا في أبي بكر وعمر، وكان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين بعد من بعد أبي بكر وعمر، ويقول إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، وكما في صحيح مسلم، ويقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور كما هو في السنن بسند صحيح، إذا كان هذا في هذين الإمامين الجليلين، فكيف ببقية العلماء؟ إذن ذلك أدعى بأن يحرص الإنسان على أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقلد دينه الرجال، حتى لو ذهبوا يمين ذهب معهم يمين، لو ذهبوا شمال لذهب معهم شمال. وقال الشيخ رحمه الله، وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله أثر مشهور، وهو يقول أنا أستغرب لقوم يعرفون الإسناد ويعرفون طرق التحمل ويعرفون الحديث ويعرفون كيف يستنبطون العلم، ثم يقلدون سفيان الثورية الإمام العابد الزاهد إمام أهل الكوفة المتوفى سنة 60 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، القوال بالحق الصادع به الذي مات متخفيا من السلطان لأنه طلب لقوله الحق، هذا الإمام الجليل. ومع ذلك وكان الإمام أحمد يعظمه تعظيما كبيرا، ولكن يقول كيف أنتم عرفتم طرق العلم ومع ذلك تقلدون؟ وفي هذا وقفة، عند هذا الكلام وقفة. هل معنى ذلك أن نرفض التقليد؟ يعني معنى أننا لا نقلد بتاتا؟ أم أن هناك ضابطا في هذا الأمر؟ يعني الإمام أحمد هنا ينكر على من قلد سفيان الثورية وهو إمام جليل، وسفيان كان له مذهب وهو من علماء الكوفة، ومذاهبه وأقواله يعني قريبة جدا من مذاهب وأقوال الإمام أبي حنيفة النعمان، لأنهما كانا متعاصرين ولأنهما من أهل الكوفة ولهما نفس المشايخ، يعني مشايخهما نفس المشايخ. فما الجواب عن هذا؟ نقول الجواب عن هذا أن نقول إن التقليد يجوز للمبتدئ وللعامي من باب الضرورة، لأنه لا يتصور أن كل الناس سيخرجون ويطلبون العلم العلوم الشرعية ويتركون وظائفهم ومحالهم وعلومهم الأخرى فلا يقوموا بها. إذن الأمة تحتاج، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، فلسنا مأمورين جميعا أن نطلب العلم ونتوسع فيه، لكننا مأمورون جميعا أن ننال فروض الأعيان، يعني فرض العين الذي على كل واحد منا واجب، فوق ذلك هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فإذا كان لدينا أناس تخصصوا في العلوم الشرعية جيد، إذا كانوا يكفون الأمة هذا أمر حسن، وليس واجبا على الجميع أن يطلب العلم، بل ومن طلب العلم ليس واجبا على الجميع أن يصبح أئمة مجتهدين، لكن يجب أن يكون لدينا علماء يكفون الأمة، يدرسون، يعلمون، يفقهون، يصنفون الكتب، وهؤلاء في المرتبة العليا لأنهم ورثة الأنبياء. ولا شك أن هؤلاء العلماء هم أفضل من سائر البشر. لما؟ لأنهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، ولأنهم خلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولأن العالم، والمقصود هنا العالم الشرعي، يستغفر له الطير في السماء والحيتان تحت الماء، كما ورد في الأحاديث الصحيحة، ورد أحاديث كثيرة في فضل العلماء. إذن منزلة العلم والعلماء منزلة عظيمة جدا، على المسلم أن لا يستهين بها. فمن استطاع أن يطلب هذا العلم وينبغ فيه، هذا أمر، هذا هو المفروض وهذا هو الأفضل. لكن ليس كل الناس يستطيعون ذلك، بل ليس كل الناس يستطيع ذلك في كل الأبواب. يعني قد تتفرغ لدراسة العلم ثم تبقى لك أبواب لا تستطيع أن تبلغ فيها درجة الاجتهاد. وما أشوف هنا الشيخ يقول عن نقل عن الإمام أحمد: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ويذهب إلى رأي السفيان. يعني اليوم لدينا كتب جمعت أقاويل العلماء في المسائل العظيمة، ويمكن لطالب العلم وللعالم المؤهل الذي درس الأصول ودرس الحديث، يعني تخرج وله حصيلة علمية جيدة، لا يمكن أن نقول هذا هو بالضبط مثل العامي الجلف الذي لم يفتح كتابه، العامي مثل الأمي، لا، يعني هذا غير معقول. وما معنى أن تدرس العلوم وتدرس الأصول وتدرس التفسير وتدرس سائر العلوم ثم لا تطبقها؟ هذا لا شك أنه خطأ. يعني أن تأتي إلى هؤلاء وتقول لهم يجب عليكم جميعا أن تصبحوا عوام مقلدين لا تغيرون، وتجتهدون فقط في معرفة الراجح والمرجوح من داخل المذهب أو المشهور فقط، وهذا العقل الذي أوصله للمشهور يمكن أن يوصله للراجح من حيث الدليل. من الذي جعلك تستطيع أن تفهم كلام العلماء؟ يمكنه أن يجعلك تفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جهد تبذله. نحن نأمر الناس بأن يطلبوا العلم صغيرا قبل الكبير، يطلبوا صغار العلم قبل كباره، ويبدأوا بمذهب معين، والأفضل أن يكون مذهب قومهم وأهلهم في بلادهم، أو المذهب الذي عندك عالم يمكنه أن يعينك في الدراسة فيه. يعني مثلا عندك عالم يدرس مذهب أهل المدينة، طيب أدرس عليه مذهب أهل المدينة. عالم يدرسك مذهب أهل الكوفة، أدرس عليه مذهب أهل الكوفة. عالم يدرسك مذهب الإمام أحمد أو الشافعي، أدرس عليه مذهب الإمام أحمد أو الشافعي. طيب بعد ذلك هناك مسائل من السهل أن تقارن بين أقوال العلماء ويظهر لك الراجح من المرجوح، وهناك مسائل يصعب عليك أن ترجح فتقف. فهنا أنت بين أمرين: إما أن تتوسع حتى تصل إلى النتيجة لأن لديك الحصيلة العلمية، وإما أن تقلد شيخ إمامك وتنتهي. وكثير من المسائل يعني نضطر فيها للتقليد. فلذلك هذا القول هو وسط بين من أراد المبتدئين أن يبدأوا مباشرة مجتهدين ويذهبوا إلى كتاب السنة مع هجر سائر هذه الكتب التي تدرجت في تعليم الفقه، وهذا لا شك أنه خطأ، وهو آيل في النهاية إلى تقليد أناس جدد. لأن كثيرا من الناس الذين قالوا بهذا القول في الأخير قلدوا علماء معاصرين، وزعموا نفس ما زعم السابقون أن أئمتهم أعرفوا بكتاب الله وأعرفوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلدوهم، فلا شيء قيل. إذن النتيجة ستكون واحدة. لكن نحن نقول أدرس الفقه على أصوله وتمكن فيه، ثم اعرف الأدلة، لأن هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة هم كالبصير الذي يأخذ بيد الأعمى ليقطع الطريق. إذن المقدم والقائد المتبوع الأصلي من هو؟ هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن المتبوع الأصلي هنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هذا العالم. هذا العالم ما هو إلا واسطة يعينك على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ بيدك لكي تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر يا إخواني، بارك الله فيكم، العلماء جميعا نهوا عن تقليدهم. شوف هناك نصوص كثيرة، يعني كلام ليس فقط كلام الإمام أحمد رحمه الله، بل جميع الأئمة. الشيخ يعني أورد كلام الإمام أحمد لأنه أصله هو حنبلي، أصله هو حنبلي، لكن يقول يجب علينا أن لا نكون مقلدين تقليدا أعمى، بل نبحث ونرى نعم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعاها لقول أحد. وقال رحمه الله: إذا رأيتم الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال رحمه الله: إذا رأيتم الحديث، إذا رأيت قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. وكذلك قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويودع، ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا رواه الطبراني في معجمه الكبير، و يعني له ما يقويه، له آثار تقويه. نعم. وكذلك ما قاله الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد أيضا: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في 33 موضعا ثم جعل يتلو. فليحذر الذين يخالفون الأمر يصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. لأن هذه النصوص حقيقة كثيرة. وإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. رواه البيهقي في المدخل إلى السنن. وأيضا قال رحمه الله: إذا قلت القول وكتاب الله يخالف اترك قول كتاب الله، لكتاب الله تعالى. قيل: إن إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال اترك قول خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال اترك قولي لقول الصحابة. وهذا كله مما يدلنا على تعظيم هؤلاء الأئمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود الأصلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء والأئمة أدلة. وهذه المذاهب يا إخواني بدأت في الأول من باب أخذ العلم عمن يعلم، وتأثر كل عالم بمنهج أهل بلده. فالإمام مالك رحمه الله تكون منهجه من منهج أهل المدينة، وهم الفقهاء السبعة ومن كان فيها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جميعا كونوا مدرسة تسمى مدرسة المدينة، أو يقال مدرسة الحجاز. هذه المدرسة قدمت السنن والآثار على غيرها، لأنها كانت متوفرة لديهم، وكانت هي معقل السنن والآثار. المدينة كانت معقل السنن والآثار. وفي العراق تكون مذهب في الكوفة، وتطور حتى قيل مذهب أهل الكوفة، وقيل مذهب العراقيين. وهذا المذهب هو لا شك يرجع إلى الكتاب والسنة، لكنه أصل أصولا، وهذه الأصول قد تقدم الرأي على بعض السنن غير التي تجري بها البلوى. يعني يقولون إذا كانت البلوى تجري بها فإننا نقدمها، لكن إذا كانت نادرة وكذا فإنهم يشكون في صحتها. كما أن أهل المدينة يقدمون عمل أهل المدينة على حديث الآحاد على أساس أن هذا حديث متواتر، هذا ليس قول واحد، وفي ذلك نقاش. وبالجملة في الأخير نرجع إلى أسباب الاختلاف بين العلماء، وهذه الأسباب كثيرة، صنف فيها العلماء كتبا مستقلة، كما صنف في ذلك الإنصاف في أسباب الاختلاف لابن السيد البطليوسي من علماء الأندلس، وصنف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه الشهير رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وصنف الشاه ولي الله الدهلوي رسالة رائعة ثم الإنصاف في أسباب الخلاف، وهؤلاء جميعا بينوا أن هؤلاء العلماء عندما يختلفون وعندما يبينون يتبعون أهواءهم. ونحن حاشا لله أن نشك أن هؤلاء يتبع أن نقول إن هؤلاء يتبعون أهواءهم، حاشا لله وكلا، بل كانوا أئمة عظاما اجتهدوا وبينوا وقالوا. وهذه المذاهب أصبحت مدارس. ولذلك كما أننا ننهى عن التعصب المذهبي أيضا ننهى عن التفلت المذهبي. يأتي الشخص مبتدئ ثم يقول لا والمسألة سهلة وينظر هكذا وهكذا ثم يجتهد، ما لم يقرأ أصولا ولم يقرأ قواعد الفقهية ولم يبني ولم يعرف المذهب على أصوله، لأن هذه المذاهب مبنية على أصول وقواعد. ليس من السهولة أيضا أن يأتي إنسان ويهدمها كلها. وهناك مسائل سهلة، يعني مسائل مثلا هناك مثلا قضية القبض والسدل أدلة فيها واضحة جدا لا تحتاج إلى كثير النقاش. كذلك مسائل أخرى يعني من هذا الشكل، لكن هناك مسائل أخرى عويصة وليس من السهولة في مكان. الأحاديث يعني تتكافأ، والأصول أيضا، وهناك مسائل ترجع إلى أصل، وهذا الأصل إذا كان مقررا، يعني مثلا الذين يأخذون المصالح المرسلة والذين لا يأخذون المصالح المرسلة، ثم توسيع المصالح المرسلة وتضييقها، ثم مسألة سد الذرائع ما مدى توسيعها وتضييقها، ثم مسائل كبرى في المعاملات وغيرها، ليس من السهولة أن يتجرأ على الكلام فيها أي شخص إذا لم يكن قد تمكن في العلم. ثم أزيدكم وأقول إن العلماء عبر التاريخ يعني لم يكن يقلدون أئمتهم، يعني تلاميذ الإمام مالك كانوا يخالفونه وخالفوه كثيرا، المدنيون خالفوه والمصريون خالفوه والعراقيون خالفوه والمغاربة أقصد من المغرب الإسلامي كله إلى الأندلس خالفوه، وكل يبدي جلوه ويبين وكذا، وكلهم يرفض التقليد الأعمى المحض. ثم تكونت مدارس، وهذه المدارس هي من باب أنهم قناعات وليست من باب التقليد. فالمدرسة العراقية تكونت في بغداد ولها أئمتها الكبار كالقاضي عبد الوهاب مثلا، أنا أضرب مثال من مذهب أهل المدينة لأنه مذهبنا نحن، ولكل مذهب نفس الشيء. يعني مثلا الشافعية لهم مدرسة الخراسانيين ومدرسة العراقيين، المدرسة الحنبلية أيضا لها مدرستها العراقية والشامية، وكذلك المدارس المدرسة الحنفية لها مدارسها أيضا ولها كتاباتها. ثم تطورت هذه الأمور حتى جاءوا العلماء ونقحوا وهذبوا وكونوا ما يسمى بظاهر المذهب أو يسمى مشهور المذهب أو ما إلى ذلك. ثم إن مشهور المذهب الذي استقر عليه هذا المذهب أصبح هو المستقر، ولكن أصبح عند الناس أيضا اضطرار لأن لا يقلدوا هذا المشهور لأنه يخالف ما جرى به العمل، فاخترعوا أو ذهبوا إلى ما يسمى بما جرى به العمل، واضطروا لذلك اضطرارا إن الأمر توسع وكذا. وفي القرون المتأخرة أصبحت المذاهب أشبه ما يكون بتقليد ما استقر عليه الوضع. إذن هو ليس تقليدا للمذهب والأئمة، لأن الواقع أن القرون المتأخرة لم يكن يقلدون الإمام أحمد نفسه ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أبا حنيفة ولا الإمام مالكا، إنما كانوا يقلدون ما استقر عليه المتأخرون. فهنا برز التعصب المذهبي، وأصبح كل من خالف ذلك يتهم بأنه يريد إفساد المذهب وأنه كذا وأنه كذا إلى آخر هذه التهم، ويتهم أنه أراد استحداث مذهب جديد، وأننا نحن أصبحنا عوام وأننا مقلدون محضون ولا ليس لدى أصل الأهلية للاجتهاد، وباب الاجتهاد أغلق من القرن الرابع. هذا كله كلام لا أساس له الصحة، لأن الذي اجتهد في معرفة حل المشاكل المعاصرة وترك مشهور المذهب إلى أقوال أخرى داخل المذهب أو خارج المذهب أصلا، هذا اجتهد. أليس قد اجتهد؟ بلى قد اجتهد، لكن اجتهاده هل هو موافق للكتاب والسنة أم لا ينظر في كل صورة من تلك الصور. وهكذا يا إخواني، إذن هناك أصول وقواعد ناس تتبعها، منها ما يصيب منها ما يخطئ، وما لا زال العلماء يرد بعضهم على بعض. طيب، بعد هذا كله يقول الشيخ هنا: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. يعني هذا الأمر أليس فيه نوع من الشدة، بمعنى أنك كيف تتخذ العلماء أربابا من دون الله؟ لا، هو الشيخ استنبط ذلك من الحديث، وهو الحديث الذي سيأتي الآن. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. فقلت يعني قال عدي بن حاتم الذي كان نصرانيا فأسلم إنا لسنا نعبدهم يعني نحن ما كنا نعبد أحبارا ورهبانا يعني هو تصور العبادة أن يجلسوا بجوارهم ويصلوا لهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسن، وهذا حديث حسن، وإن كان بعض العلماء تحدث فيه، وهو يدل على أنك إذا علمت أن العالم أو الحاكم بدل دين الله وتابعته على ذلك التبديل فهذا من باب اتخاذه ربا من دون الله، وهذا معناه أن الطاعة قد تصل إلى نوع من العبودية. ثم هذه الطاعة لها مراتب، هذه الطاعة لها مراتب. المرتبة الأولى، انتبهوا الكلام على العلماء والأمراء، المرتبة الأولى أن يتابعهم على تغييرهم لدين الله مقدما راضيا بقولهم، مقدما لو ساخطا على حكم الله فهذا كافر، لأنه اتخذهم آلهة من دون الله، ولأنه كره ما أنزل الله، ذلك بأنه كره ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال الله سبحانه وتعالى والأعمال لا تحبط إلا بالكفر. وهذا الصعب أن يتصور في العلماء، يأتي عالم الغالب أن الناس يعني لا تتبعه كرها لدين الله لأنهم يرون هو العالم يعني، ولذلك. لكن هذا قد يتصور في الأمراء، قد يتصور أن يأتي أمير فيبدل دين الله ويغيره فيتابعه الناس على ذلك راضين فرحين، هذا يتصور. والغالب أن هذا لا يكون إلا من زنديق يكره الإسلام، إذن هو من البداية يكره الإسلام. أما إن كان في نفسه مسلما وغير فهو من باب التأويل يتأول ذلك، كما كان الحال في القرون المتوسطة في بلاد المسلمين في الدولة العثمانية وبل في الدولة الأيوبية والمماليك وغيرهم، استحدثوا ما سموه السياسات وما إلى ذلك، وهي أحكام يعني غير شرعية كانت مخالفة للقوانين، ولذلك كان العلماء ينكرونها، لكن ما كفروا أولئك الأمراء، لكن كانوا يحذرونهم من هذه السياسات، كما كان كثير من العباد يستحدثون ما يسمونه بالذوق بعض العبادات كما فعل كثير من الصوفية، فاستحدثوا أمورا هي بدع في الدين لكن يتأولون، وكما مال كثير من العلماء لأقوال هي محض رأي لكن يتأولون، يعني لا يخالفون شرع الله هكذا مباشرة هكذا من غير أي تأويل. ولذلك هذا التأويل هو الذي منع من تكفيرهم، بل قد يمنع حتى من تأثيمهم، فيقال إن العالم إذا إن الحاكم إذا حكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. لكن لو أن إنسانا فعل ذلك، الحالة الثانية أن يغيروا دين الله فيتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما أنه الأمثل والأفضل، لكن هو لهوى في نفسه يقول أنا مصلحتي وكذا أمور دنيوية، ويتأول نفسه أنه مضطر ومكره وما إلى ذلك من أمور، فهذا ليس كافرا لكنه فاسق عاصي، هذا عاصي من العصاة، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، فإذا طاعوا في معصية الله فهو عاص مثله، إذن هو عاص مثله، فهو عاص مثله، فهو عاص مثله. الحاجة الثالثة أن يتابعهم جاهلا، هو جاهل لا يعرف الحق من الباطل، فإذا كان عالما يقول والله هذا عالم أنا جاهل، فهو يتابع ذلك العالم. ألم يكن هناك علماء في التاريخ وفي العصر المعاصر نالوا بعض الحكام وغيروا شرع الله في كثير من الأمور؟ أحد الفقهاء في مصر من علماء الأزهر كان يقول لهم اكتبوا أي قانون أنا مستعد أن أستخرج لكم النصوص من الفقه الإسلامي من أي مذهب من المذاهب. فهل هذا رجل يعني يخضع لدين الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا يسلم لشرع الله عز وجل أم أنه صاحب هوى؟ هذا صاحب هوى. وكذلك يقال في الأمراء، فإذا أطاعهم الإنسان أو جاهل لا يعرف يقول أنا لا أدري والله، ولا هؤلاء ولاة الأمر ورأوا ذلك ولهم علماء يفتونهم بهذا الأمر وانتهى الأمر. فهذا حقيقة الأمر أيضا قد يكون معذورا في ذلك، لأنه لا سبيل له إلى معرفة الحق من الباطل وأنه ملبس عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أبو داود وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح، إن من قال من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، أو عفوا من أفتي، قال صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، فإنما إثمه على من أفتاه. فهذا ما يتعلق بالعلماء. لكن لو افترضنا كما يحدث في بعض من يسمون علماءهم زنادقة ويأتون ويغيرون دين الله ويعبثون بشريعة الله عز وجل، ويوجد من هؤلاء أقوام، فهؤلاء زنادقة ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل الدين، إذن لهم حكم أمثالهم من الزنادقة الذين لا يرفعون رأسا بشريعة الإسلام ويهدمونها. طيب هذا في حال العلماء. طيب والأمراء، هل كل من غير أو بدل أو حكم بغير شرع الله عز وجل هو كافر خارج من الملة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال في الآية التي بعد فأولئك هم الظالمون، وقال في الآية التي بعد فأولئك هم الفاسقون. وأن هذا الفسق والظلم والكفر ينصب على شيء واحد، أم أنه قد تختلف الأحوال؟ بعض العلماء قالوا تختلف الأحوال، وبعضهم قال لا، الأحوال لا تختلف، هذا كله فضل. فالفاسق كافر، لا عفوا، فالكافر فاسق والظالم. والواقع يا إخواني بارك الله فيكم أن الأحوال قد تختلف، وأن القضية ليست هكذا آلية واحد زائد واحد يساوي اثنين، لأن الذين يحكمون بغير شرع الله عز وجل لهم أحوال، الذين يحكمون بغير الشرع لهم أحوال. منهم الحالة الأولى شخص يعتقد جواز الحكم بغير الشريعة الإسلامية، ويرى أن الحكم بأي قانون آخر كيفما كان هو أمر حسن لا حرج فيه، وأن الشريعة الإسلامية ليست لازمة للناس. فهذا لا شك أنه مناقض لدين الله، وأنه ينصب عليه قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. وهذا كما يعتقد حل الزنا والربا والخمر، وحل أو تحريم أكل الخبز وتحريم شرب الحليب وما إلى ذلك، لا شك أن هذا يناقض دين الله مناقضة تامة. وهذا أيضا مثل من يريد أن يبدل الأحكام الشرعية المقررة في المواريث وغيرها مما لا شك فيها وأجمعت عليه الأمة، وأيضا هو مثل من يريد أن يعطل سائر الأحكام الشرعية ويخترع من عنده أحكاما ويرى أنها جائزة ولا حرج فيها. هذه واحدة. الحالة الثانية أن يعتقد أن ما يعني، وهذا أشنع من الأول، أن يعتقد أن شرع الله لم يعد صالحا لزماننا، وأنه أحكام همجية لا تصلح لزماننا، وأن من يطبق ذلك هو متخلف مجرم إلى غير ذلك من الأقاويل التي يقولها بعض الناس. فلا شك في كفر من قال هذا، لأنه يرفض دين الله ويرفض شريعة الله عز وجل، وهذا لا يؤمن بالقرآن أصلا، بل ولا يؤمن بالله عز وجل، لأنه يرى أحكامه ظالمة. فكيف يعبد ربا هو في نظره ظالم يقرر أحكاما لا تصلح؟ يعني حقيقة لا شك أن هذا مكذب بالقرآن ولا حظ له في الإسلام. والله عز وجل يقول أليس الله بأحكام الحاكمين، بلى، ويقول سبحانه وتعالى ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. وقد نتصور حالة ثالثة، وهي من يحكم بغير ما أنزل الله مع اعترافه أن حكم الله هو الصواب، وأن ما فعله هو ظلم وأنه جور، فهذا له حكم أمثاله من الظالمين والفاسقين من الآثمين، وهذا ليس كافرا لا، وإلا لحكمنا على كل عاصم بالكفر. فالزاني هو يزني لكن يعرف أنه عاصم، والمتبرجة تتبرج لكن تعرف أنها عاصية، وهكذا يقال. ولكن هذا لا يتصور إلا في من غير مسألة من المسائل، يعني مثلا جاءه رجلان ليتحاكم إليه أو جاءه شخصان يتحاكم إليه ففضل أحدهم على الآخر لأنه رشاه أو فضل أحدهم على الآخر لأنه قريبه أو ما إلى ذلك من الأمور، فهذا لا شك أنه أخذ الرشوة فهو ظالم بذلك وفاسق، يعني يستحق أن يقال فيه إنه ظالم فاسق. وقد يأتي قوم ويظنون جواز تعطيل بعض الأحكام الشرعية كما حدث في أواخر الدولة العثمانية وغيرها بحجة أن المصالح المرسلة أو مصالح موهومة أو ما إلى ذلك، لا شك أن هذه مصيبة كبرى ومعصية عظيمة، وإن كان فيها تأول فالتأول قد يدرأ عنهم الكفر أيضا. وبالجملة فهذا الأمر خطير جدا وليس من الأمور السهلة التي يتساهل فيها الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الدين قد اكتمل وشرع الله عز وجل هو الشريعة الخالدة، فإذا كل من اعتقد أنها غير خالدة وأن القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان وأن أحكام الله عز وجل مثل الأحكام التي كانت زمن بني إسرائيل ثم نسخت فهو ضال مضل، وإذا أقيمت عليه الحجة فهو كافر خارج من الملة. لذلك إخواني على الناس أن ينتبهوا لهذا الأمر، أولا على الناس أن يبينوا شرع الله عز وجل، ثم لا يتسرعوا في الحكم على المعينين لعموم الجهل في هذا الزمان. يا إخواني أنتم تظنون أن الزمان الآن فشى فيه العلم، نعم فشى فيه القلم وفشت فيه الكتب والمكتبات ما شاء الله يعني فيها من سائر الكتب، والدعاة إلى الله تكلموا وبينوا سائر هذه الأحكام، لكن أيضا مخالفوهم تكلموا والجهل عام، حتى إن يعني كثيرا من الناس وإن كانوا يعرفون كثيرا من الأمور يعني هناك مسائل أخرى كثيرة جدا لا أصبحوا يجهلونها. قال الشيخ رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تحول الأحوال إلى الغاية، إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، يقصد العباد والزهاد الصوفية من الصوفية وغيرهم، وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، يعني يقصد العلماء الذين ليسوا راسخين في العلم، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون إلى من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان على الناس إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم بعدي ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعم. الباب الأخير هو قوله باب قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إلى آخر الآية. قال وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فلا وربك لا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية منصبة على من دعي للتحاكم إلى شرع الله فرفض وفضل أن يتحاكم لغير شرع الله عز وجل، فهذا يتنزل عليه هذا الأمر. يريدون أن يتحاكموا للطاغوت، الطاغوت قال العلماء هو كل ما عبد من دون الله وهو راض، وقال بعض أهل العلم كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المهم الكلمة مشتقة من الطغيان، فهو الطاغوت بمعنى أنه طغى فات الحد، فإذا عبد من دون الله أو طيع من دون الله أو صرفت له عبادة من دون الله إن كان من الصالحين فهو يعني معذور، ولكن إن كان من غير الصالحين كالحجر والشجر والرجال الظالمين المجرمين فهم طواغيت جميعا. واضح إخواني؟ إذن هذه الآية تنطبق انطباقا تاما على من دعي ليحكم للتحاكم لشرع الله فرفض ذلك. طيب ومن لم يجد إلا يعني ومن لم يجد شرع الله أراد يستخلص حقه لكن سبحان الله لم يجد أي محكمة تحكم بالشرع ولم يجد من يحكم بينه وبين الشخص بالشرع، فما العمل؟ هذا معذور، يمكنه أن يأتي لكن لا يجوز له أن يأخذ فوق حقه، وهذا من باب الاستنصار وليس من باب التحاكم، لكن لا يجوز له أن يأخذ فوق حقه الذي أعطاه له الشرع، فإن أخذه فهو ظالم الفاسق. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. قال قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا حال كثير من الذين يدعون الإصلاح ومفسدون من هؤلاء العلمانيين وأشباههم ممن يريدون تغيير شرع الله ويريدون العبث بدين الله عز وجل، فإنهم يزعمون أنهم مصلحون وأنهم يريدون الخير لهذه الأمة ويريدون خير لمجتمعهم، وفي حقيقة الأمر مفسدون لأن كل ما خالف شرع الله فهو فساد. والله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالذنوب والمعاصي وما إذا كلها فساد، صلى الله العافية والسلام. وقال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهو كذلك. وقال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الإمام النووي حديث صحيح رويناه أو روينا في كتاب الحجة بإسناد صحيح. كتاب الحجة على تارك المحجة ينسبونه للشيخ نصر الشافعي، هذا الكتاب أنا لم أره حقيقة، لكن الذي رأيت هو كتاب الحجة على تارك المحجة لقوام السنة إسماعيل الأصبهاني رحمه الله، إمام جليل من أئمة السنة، وكتابه هذا فيه هذا الحديث حقيقة، هذا روى هذا الحديث، والحديث أيضا روي في كتاب السنة لابن أبي عاصم، لابن أبي عاصم، وروي في معجم الطبراني، وروي في غير ما كتاب من كتب الإسلام، لكن مداره على نعيم بن حماد الخزاعي وهو ضعيف، ولذلك قال الإمام ابن رجب رحمه الله من المستبعد أن يصح هذا الحديث، غير أن العلماء جميعا قالوا إنه صحيح المعنى لا شك في صحته، لا شك في صحته. نعيم محمد كان إماما جليل القدر لكنه كان ضعيف الحفظ، كان ضعيف الحفظ، وهو شيخ البخاري رحمه الله، ومات في السجن في إغلاله لأنه رفض أن يجيب في قضية خلق القرآن رحمه الله جميعا. إذا هذا الحديث يدل على أنك لا يمكنك أن تكون مؤمنا صادقا إلا إذا كان هواك تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لأنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا من جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم ترى الذين يزعمون أنه آمن ما أنزل لكم وما أنزل من قبلك إلى آخر الآيات. هذا رواه ابن جرير الطبري مرسلا، والمرسل يعني من قسم الضعيف. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف رأس من رؤوس اليهود، وكان رجلا من طيء حقيقة، هو أصله عربي لكنه كان يهوديا وكان يؤذي المسلمين وتشبه بنسائهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قام إليه محمد بن مسلمة وأبو نائلة ونفر من الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنه فقتلوا، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ يعني فعلا هذا الأمر؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. هذا الأثر حقيقة هو أثر مشهور في كتب التفسير وفي أسباب النزول، لكنه أثر ضعيف، بل ليس ضعيفا فقط، بل بعض أهل العلم قال إنه حديث موضوع، يعني من ناحية الإسناد هو حديث موضوع من ناحية الإسناد، لكنه له شواهد ليس في هذا القصة بالضبط، لأنه سبحان الله كيف يخرج ويضربه بالسيف من غير أي عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير شهود، من غير كذا، يعني من ناحية الشرعية ومسطرة القضائية من الصعب أن نصدق هذا الحديث، كيف يخرج ويضربه بالسيف هكذا ثم انتهت القضية، يعني القضية من الصعب أن صدق. وكيف والصحابي قال يا رسول الله إذا رأيت زوجتي مع رجل أجنبي تزني يعني فضربتها بالسيف تقتلونني؟ قال نعم. فإذا لماذا يقتله مع أنها مرتكبة جرما تستحق عليه قتل؟ لأنها لأن مسألة يعني هو شاهد لوحده ولم يأتي بدليل، فإذا كلامه لا يصدق، فكيف يقال إن عمر رضي الله عنه يصدق في أن ذلك الرجل فعلا قال كيت وكيت وكيت وأنه يستحق القتل؟ ولذلك هذا الأثر حقيقة يعني هناك ما يقوي المعنى أن هناك منافقين أرادوا التحاكم لغير شرع الله وكذا، وفيها آثار حقيقة يقوي بعضها بعضا، لكن هذا الأثر بالضبط هذا أثر لا يصح، بل فيه يعني بل قد يقال إنه شديد الضعف أو موضوع. ولكن القصة تلقاها العلماء بالقبول، يعني حتى وإن قلنا إنه ضعيف أو موضوع ذكروه في التفسير على أساس أن من رفض التحاكم لشرع الله واستنكف أن ينزل على حكم الله فهو منافق، هذه دلالة على أنه منافق والعياذ بالله، أسأل الله أن يعافينا من ذلك. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسروا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، الثالث تفسير آية الأعراف ولا تفسروا في الأرض بعد إصلاحها، الرابع تفسير أفحكم الجاهلية يبغون وما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، السادس تفسير الإيمان الصادق والكاذب، السابع قصة عمر مع المنافق، الثامن كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونختم بعض النقول عن الأئمة من أصحابنا رحمه الله في مثل هذه الأمور. قال الإمام ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز في تفسير قول الله عز وجل كانوا يعبدون الجن، قال عبادة البشر للجن هي فيما نعرفه نحن طاعتهم إياهم وسماعهم من وسوستهم وإغوائهم، فهذا نوع عبادة، فهذا نوع من العبادة. وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله اتخذوا في قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم وأربابهم من دون الله، بعد أن أورد حديث قال وفيه دليل على أن التحريم والتحليل لله وحده، وهذا مثل قوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بل يجعلون التحريم لغيره. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في ذلك أما إنهم لم في على قول حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه أما إنهم لم يصلوا لهم ولكنهم كانوا ما أحلوا لهم من حرام استحلوا وما حرموا عليهم من حلال حرموا فتلك ربوبيتهم، مما يبين أن طاعة أولئك عبادة لهم وشرك بالله تعالى. والنقول كثيرة في هذا المعنى، النقول كثيرة في هذا المعنى، وللإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كلام قوي في التحاكم لهذه القوانين الوضعية وخطورة ذلك في قول الله عز وجل فمن كان يؤمن بالله فمن كان يؤمن بالله آخر آية سورة الكهف فمن كان فكرني فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. له كلام ماتع جدا في هذا الأمر، يعني يمكنكم أن تطلعوا عليه في كتابه أضواء البيان. وبهذا نختم، الحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.